الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في الحديث الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وشبك النبي عليه الصلاة والسلام بين أصابعه. حينما تقرأ هذا الحديث فيه إشارة لقوله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فالمولى جل في علاه يأمر أهل الإيمان بأن يجتمعوا على الحق الموجود في الكتاب والسنة، وما ينبغي للمؤمنين أن يتفرقوا بحال من الأحوال، لأن في اجتماعهم قوة وفي تفرقهم ضعف. وما يجمع المسلمين أكثر بكثير مما يفرقهم، باب الذي يفرقهم أبواب صغيرة جدا، باب اختلافات طفيفة يعني، لكن ما يجمعهم كثير يجمعهم التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجمعهم الأركان الصلاة والصوم والحج والزكاة، لا يختلف فيها اثنان. تجمعهم أنهم يدعون إلى كلهم إلى الفضيلة والأخلاق الطيبة، هذه تجمعهم. تجمعهم أنهم كلهم ينهون عن المنكرات ومتفقون عليها كالخمر والزنا والرشوة والربا وإيذاء الجيران وغيره، كل هذه متفقة. فباب المتفق عليه دائرته كبيرة، ولذلك ينبغي للمسلمين حتى لو تباينت أحيانا تباينت يعني اختلفت بعض أفكارهم أنه يمكنهم أن يعملوا سويا، لأن باب الذي يجمعهم كبير، المواطن اللي يقدروا يعملوا فيها كثيرة وكثيرة جدا. ولو صرفوا أوقاتهم في المجالات المتفق عليها لما بقي لهم وقت ليتكلموا في المختلف فيه، ما يبقى لهمش الوقت لو كان يعملوا غير في المتفق عليه اللي هو كثير، اللي هو باب التوحيد وباب الأركان وباب الأخلاق، هذه كلها لو يصرف فيها المسلم الوقت. يعني حينما تسمع بأن يعني مجموعة من الناس أو من المستأجرين، يعني هؤلاء مستأجرون يعني في الغالب، في مثلا في غردايا يقول لك ندير انفصال، أنا ننفصل على الجزائر، ينفصل هو في غردايا في وسط الجزائر، ينفصل عن الجزائر، يدير دولة داخل دولة، ينفصل على الجزائر. هذا تشك فيه بأنه هذا عميل يعني مستأجر من الغير، غيره استأجره. شوف البارحة دولة كيما اسكتلندا تعطى لها حرية الانفصال على بريطانيا، يعطوا لها قال انتخبوا إذا حبيتوا تبقوا معنا مع الإنجليز تبقوا، حبيتوا تديروا دولة وحدكم نخلكم تديروا الدولة تحتكم. علماش انتخب الشعب اسكتلندي؟ الشعب اسكتلندي قال لهم لا لا نبقوا مع الإنجليز احنا، لأن على بالهم القوة فيها وحدة، عندهم مئات السنين مع بريطانيا، دوكي ينفصلوا واش راحين يديروا؟ هما وعندهم البترول قدامهم وعندهم حوايج كبار. ولكن رغم ذلك رفض الشعب الاسكتلندي ان ينفصل على بريطانيا، لان عنده علم اللي كي ينفصل يولي ضعيف، هو يولي ضعيف وبريطانيا تضعف شويه، لان بريطانيا اذا خرجوا عليها اسكتلند يزيدوا يخرجوا عليها الايرلنديين ويزيدوا يخرجوا عليها ويلز، يعني بزاف ناس يبدأ يخرجوا عليها من بعد. لكن انتخب الشعب اسكتلندي على البقاء مع بريطانيا العظمى. شو الناس اللي تفهم، وتلقى واحد انت يخرج لك في داخل في غردايا يقول لك انا حبيت ننفصل على الجزائر، كيفاش تنفصل انت؟ واش تولي والو، تولي ما تولي حتى حاجة، خلاص كي تنفصل تدير مشكلة فقط، ومن لحين لآخر يعاود الصراع. فمثل هذه الدعوات، مثل هذه الدعوات دعوات مشبوهة، ووراءها أناس مستأجرين، يعني تدفع لهم ويديروا الفوضى ويدير لك الفوضى. لذلك ينبغي المؤمن أن يتنبه لهذا الأمر، فإن ما يجمع الأمة الإسلامية أو ما يجمع حتى من يعمل في حقل الدين، من يعمل في حقل الدين، ما يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا. فعلى المسلم أن يجتمع على ما يجمع ولا يلتفت إلى ما يفرق. هذا يسأل يقول: نحن لا نجيب على المسلمة، حاجة كي تكون مسلمة ما نجاوبوش عليها، تقول لي الصلوات إلى خمسة ما نجاوبوكش إلى خمسة إلى ستة لأنها مسلمة، ما نقدرش نقول لك صلوات كاين خمسة، إيه تسألني على الصلوات إلى خمسة ما نجاوبكش، لأن لا معنى للسؤال على مثل هذا الجواب، لا معنى للجواب على مثل هذا السؤال. أخت نفسة وهي في مدة شهرين ولم يذهب عنها الحيض، يعني دم النفاس، فمتى تطهر للصلاة وغيرها؟ علماؤنا قدروا أكثر زمن دم النفاس 40 يوما، فما زاد على 40 اعتبروه أنه دم فساد. ليزيد على دم فساد، يعني فالمرأة بعد 40 يوم تغتسل وتصلي بطبيعة الحال وتصوم، يعني إذا كان عليها الصية، إذا كانت في رمضان لها أن تغتسل وتصلي وتصوم، تضع خرقة من باب النظافة، فإذا انقطع دمها تغتسل مرة واحدة، ولكن بعد 40 يعني تغتسل وتدير كومبرس وتصلي وتصلي، لأن بعد 40 خلاص. والله تعالى أعلم، والله ولي التوفيق.